السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نسأل الله القبول، نسأله سبحانه وتعالى الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. هناك ترجمة خاصة بالصوم تتكلم عن لغته وعن الصوم اصطلاحا، وعن حكمه وحكمته وزمن مشروعيته، وهي لا بد منها ومهمة لطالب العلم. الصوم في اللغة تقال لمطلق الإمساك، ومنه قول أحدهم: شر الدلاء الولغة الملازمة، والبكارات شرهن الصائمة. كذلك الصوم يطلق في اللغة على ترك الكلام، يقول الله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كذلك يطلق الصوم على شجر كريه المنظر يشبه الركبان، ومنه قول أحدهم: تالله يبقى على الأيام ذو حيد أدفى صلود من الأوعال ذو خدم موكل بشدوف الصوم يرقبها من المخارم مخطوف الحشا زرم. كذلك يطلق الصوم في اللغة على خرء النعام، ومنه قول أحدهم: كم دون ميت من تيهاء مظلمة تضني الجلاس، كجوف العير مومات جدباء جداء تلفي في مناكبها صوم النعام زرافات زرافات. أما الصوم في الاصطلاح فهو الإمساك عن شهوتي الفم والفرج، وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية مبيتة أو مع الفجر إن أمكن. فالإمساك عن شهوتي الفم والفرج واضحة، وما يقوم مقامهما ما يقوم مقام الفم كما يصل إلى الجوف من الأنف أو من الأذن أو من العين، وما يقوم مقام الفرج كمقدمات الجماع من القبلة ونحوها في مخالفة للهوى. معناها لا يصوم أنه لا يترك الطعام لشبعه مثلا، وإنما مخالفة لهواه وطاعة لربه سبحانه وتعالى في جميع أجزاء النهار بنية مبيتة أو مع الفجر إن أمكن. أما حكمه فالصوم واجب بالكتاب والسنة والإجماع، واجب بالكتاب والسنة، هذا كالشمس في رابعة النهار واضح: الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، نص كتاب الله. أما قولنا الإجماع بعد ذكرنا الكتاب والسنة، وقد يتساءل البعض عن سبب ذلك، فإن سببه هو التأكيد على عدم نسخه. أننا ذكرنا الكتاب والسنة والإجماع معناه أنه ما هو منسوخ، لأن الشيء قد يثبت بالكتاب أو يثبت بالسنة ولكنه ينسخ. أما حكمته فللصوم حكم، للصوم خمس حكم نظمها محمد بن حنبل رحمه الله، فذكر منها مخالفة الهوى. أولا يخالف لسان هواه فالنفس لا تحبه، كذلك فيه مراء القلب أي صفاؤه، فالصوم يؤدي إلى صفاء القلوب الذي المسلم محتاج إليه، كذلك فيه كسر النفس عن تطلعها للشهوات، كذلك فيه اتصاف بصفات الملائكة من الجوع والعطش والتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك من الحكمة الخامسة تنبيه الخلق على الأغنياء على الفقراء، فالغني إذا جاع وعطش فإنه سيحس بغيره من الفقراء الذين لا يجدون في غير رمضان ما يأكلون ويشربون، وبالتالي يحس بهم فينفق عليهم ويعطي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أما زمن مشروعيته فالصوم فرض في السنة الثانية للهجرة لليلتين خالتا من شهر شعبان، فرض الصوم فرض ثانية الهجرة فرض رمضان لليلتين خالتا من شعبان، وحولت قبلة بيت المقدس فيها بنصفه لذا المقدس صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة الشيخ علي رحمه الله: يثبت رمضان بكمال شعبان وبرؤية عدلين. يثبت رمضان معناها يتحقق وجوده في الخارج، رمضان سمي رمضان قيل من الرمض أو من الرمض لأنه يرمض الذنوب أي يذيبها، هكذا سمي رمضان من الرمض لأنه يرمض الذنوب أي يذيبها، بكمال شعبان 30 يوما، إذا كمل شعبان 30 يوما فقد ثبت فقد مثلا وجب الصيام فقد دخل رمضان، أو برؤية عدلين، معناها إذا لم يثبت بالشهر أو بكمال شعبان فإنه يثبت كذلك برؤية عدلين، لا عدل وامرأة ولا عدل وامرأتين ولا عدل واحد، هذه مسائل خلافية في المذهب، فالمشهور في المذهب المالكي أن الشهر لا يثبت إلا بعدلين. أشهب رحمه الله قال بأن الشهر يثبت بعدل وامرأة، وابن مسلمة قال بأنه يثبت بعدل وامرأتين، وعبد الملك قال بأنه يثبت بعدل واحد، ولكن مشهور المذهبي أنه يثبت بعدلين، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. ثم قال رحمه الله: ولو بصحو بمصر فإن لم يرى بعد 30 صحوا كذبا، معناها يثبت الشهر بالعدلين ولو بصحو، معناها ولو كانت السماء لا غيم فيها أصلا، بل كانت السماء صافية فإن الشهر يثبت بالعدلين. هذا يريد به أن يرد قولا لسحنون بأن السماء إذا كانت صحوا لا يثبت الشهر بالعدلين، بل لا بد من جمع من الناس. فإن لم يرى بعد 30 صحوا كذبا، معناها إذا ثبت الشهر بالعدلين وصام الناس ثم أكملوا 30 يوما ولم يروا الهلال فإن الشاهدين يكذبان حينئذ. قال مالك: هما شاهدا سور، معناها فإن لم يرى الشهر، معناها إن ثبت الشهر برؤية العدلين ولم يرى بعد مضي 30 يوما فإن الشاهدين يتهمان بالكذب ولا تقبل شهادتهما بعد ذلك. وقال مالك: هما شاهدا زور، هذا معنى قلته فإن لم يرى بعد 30 صحوا كذبا أي شاهدين. أو مستفيضة، كذلك يثبت الشهر برؤية مستفيضة ولا تشترط العدالة في جميع أفرادها، بل قد يكون بعضهم فاسقا، لا تشترط العدالة في جميع الأفراد. والمستفيضة حددها محمد مولود رحمه الله بـ5، كما قال: برأي عدلين الهلال يثبت كذا إذا علما أفاد 5. مستفيضة معناها جمع من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لا يمكن أن يكذبوا جميعا. ثم قال رحمه الله: وعم إن نقل بهما عنهما، معناها وعمت رؤية الشهر جميع البلدان إن نقل بهما أي العدلان عنهما أي العدلين، معنى إذا نقل الشهر عن العدلين أو نقل به مثلا ثبت بهما فإن الرؤية تعم جميع البلاد. الشيخ علي رحمه الله يرى تعميم الرؤية ولو تباعدت البلدان، ولكن الصحيح عدم ذلك، فإن البلدين إذا تباعد واختلف وقتهما فلكل بلد رؤيته، كما بوب لذلك مسلم رحمه الله في صحيحه. وهناك مسألة وهي أن الشهر إما أن يراه الحاكم وإما أن يراه العدلان وإما أن تراه المستفيضة. الشهر إذا رآه الحاكم ينقل عنه العدلان وتنقل عنه المستفيضة وينقل عنه العدل الواحد. الحاكم ينقل عنه العدلان، معناها رآه الحاكم فنقل العدلان عن الحاكم، وينقل العدل الواحد عن الحاكم وتنقل من المستفيضة عن الحاكم. وإما أن يراه العدلان ينقل عنهما الحاكم وتنقل عنهما المستفيضة، غير لا ينقل عنهما العدل الواحد لا ينقل عن العدلين. إذا جاءنا شخص عدل فقال: سمعت من عدلين أنهما رأي الهلال، فلا نصدقه لأن العدل الواحد لا ينقل عن عدلين. المستفيضة صح ينقل عنها العدلان وينقل عنها العدل الواحد. ما إذا جاءنا عدل واحد فأخبرنا أن مستفيضة أخبرته برؤية الشهر فإننا نصدقه. هذا هو مثلا ينبغي أن ينتبه لهذه الصور المهمة جدا. هذا معنى قوله: ولا يفطر منفرد بشوال. منفرد معناها منفرد انفرد برؤية شوال، لا يفطر ولو أمن الظهور، يسوى قاع ما يراعي في حد، هذا لا شيء من الاحتياط، هذا لا قدر من الاحتياط، حتى لا يطلع عليه فيتهم بأنه يأكل في نهار رمضان، حتى لا يطلع عليه ولو أمن الظهور إلا بمبيح، معناها إلا إذا وجد ما يبيح له الفطرة، كيف حد قضة الحمال هو رأى هلال شوال وقلنا عنه لا يجوز له الفطر مثلا ولو أمن الظهور. الفطر هون مقصود به راه ما هو مقصود به انه ما يكر قدام الناس، يقر هو في الحقيقه ما ترى صايم، النيه ما تتخلق ويوفى منها، معناها لانه يفسخ النيه مباشره. يعني لا يجوز له الاكل امام الناس حتى لا يتهم، لان الشهر لا يثبت به. اذا وجد مبيحا معناها مريضه مثلا، ما يبيح له الفطر مريضه، هذا يجوز له ان ياكل وله التعالل. قالوا الفقهاء وله التعالل. التعالل ما معناها؟ معناها ادعاء المرض. قد يقول يا اخوتي انا لا منشوب من شاكلتي هذه، لا منشوب منها، والله انا لا كذا، حتى يجد مندوحة يستطيع من خلالها أن يأكل ويشرب، لأنه حقا ما تروى أشبع عليه الصوم لأنه رأى هلال شوال، ولكنه لا يثبت به للناس. هذا معنى قلته. ولا يفطر منفرد بشوال، معناها ولا يفطر منفرد انفرد برؤية شوال، ولو أمن الظهور يسوق ما رأي في حد إلا بمبيح، وله التعالل معناها له ادعاء المرضي.